إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس معتصم السلامة من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله. ألتقي بكم كما يسرني ويسعدني أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، ما زلنا مع آيات سورة آل عمران. توقفنا في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إلهنا تفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، وسترت فتواصل غفرانك، وغفرت فتكامل إحسانك، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. وبعد، فإن هذه الآية العظيمة قد تكلمنا فيها في المرة الماضية، وبينا عددا من اللطائف والفرائد والجواهر التي تؤخذ من هذه الآية، من بداية قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، فمن المزين؟ وبينا ما يترتب على تحديد من المزين، هل هو الله سبحانه وتعالى أم هو الشيطان؟ وكلاهما، كلا التفسيرين صحيح، وكلاهما يرسم صورة قرآنية معجزة في التربية والتهذيب والإرشاد والتوجيه. بعد ذلك تكلمنا عن هذه الأنواع التي في الآية، وهي ستة أنواع من المشتهيات. طبعا بينا أن الله سبحانه وتعالى بين أصالة محبة هذه الشهوات في نفس الإنسان، لأنه أكدها ثلاث مرات، قال: زين للناس حب الشهوات، فجعلها أولا شهوة، وجعلها بعد ذلك حبيبة، وجعلها بعد ذلك مزينة. الآن ما هي الأنواع الستة؟ ذكرنا نحن هذه الأنواع الستة، وهي حب النساء الذي هو النوع الأول، الثاني حب البنين، والثالث حب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والرابع حب الخيل المسومة، والخامس بعد ذلك حب الأنعام. أظن نحن وقفنا عند حب الأنعام. نعم، وقفنا عند نعم. حب الأنعام، وقلنا بأن الأنعام هي عبارة عن جمع النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ومعلوم أن الغنم عبارة عن نوعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. والله سبحانه وتعالى قد جعل الأنعام أساسا للثروة الحيوانية، وهذه الثروة نستفيد منها أولا الغذاء المتنوع الرائع ذي البروتينات الهائلة وهو اللحم، وبالإضافة إلى الأغذية المصاحبة لذلك مثل الألبان والأجبان، ونستفيد منها أيضا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ونستفيد منها أيضا الزينة كما قال سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذن فهي عماد الثروة الحيوانية التي هي أهم أسس بناء المجتمعات وتنميتها وتنميتها وازدهارها، أهم أسس بناء المجتمعات وتنميتها وازدهارها. فالله سبحانه وتعالى يمن بها هنا ويبين أن هذه الأنعام محببة في نفوس بني الإنسان. وطبعا لما يذكر الله سبحانه وتعالى مثل هذا يفترض أن يذكر مثل هذا من أجل أن يسمعه المسلمون ابتداء فيستغلون هذه المحبة في الإنتاج والتنمية، لا أن يهجروها ولا أن يبتعدوا عنها ولا أن يحتاجوا إلى غيرهم فيها، هذا هو الأصل. ولكن ينبغي أن لا تكون هذه الشهوة المحببة المزينة أداة لحجب الحقيقة عن الدار الآخرة، بل هي معبر من أجل إعمار الآخرة بأفضل سبيل وأنفع طريق. طيب النوع الذي يليه، إذن هذا النوع الخامس. نعم. الأنعام. النوع السادس الحرث. الحرث أصله مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة ليزرع فيها أو يغرس، وأطلق هذا المصدر على المحروث، فصار يطلق على الجنات والحوائط والبساتين وحقول الزرع، وهي تشكل الثروة الزراعية الغذائية والجمالية. يعني هي من جهة ثروة عظيمة جدا من أجل الغذاء، وهو الأصل في النبات أنه أساس الغذاء لجميع المخلوقات الأخرى. وبعد ذلك أيضا تشكل الثروة التي تعطي الجمال والتنفس والراحة والاستجمام والمنظر الحسن والبهاء في الأرض، فهي إذن أساس للثروات السابقة في الحقيقة. لأن الثروات السابقة لا يمكن أن تقوم بدون وجود هذه الثروة، سواء كانت الأنعام ولا كانت الخيل ولا كانت البنين ولا كان النساء، لا يمكن أن تقوم بهذه. ولكن لماذا إذن قدم العكس، قدم الثروات السابقة على الأنعام؟ نقول هو قدم ما يكبر في نفس الإنسان أو ما يظهر فيه ثمرة هذه الثروة. لأن الإنسان كل ما أكثر من الأكل مثلا وفق نظام غذائي معين فإنه يزداد جمالا، يزداد قوة، يزداد بهاء. وهذا هو، هذه هي الأنعام والخيل المسومة، وكذلك هي النساء، وكذلك يعني التي تستفيد من مثل هذه الثروة الزراعية، وكذلك البنين. وأما الذهب والفضة فإن الذهب والفضة إنما يجنيان عن طريق هذه الثروة التي هي الثروة الزراعية أو ما يترتب على هذه الثروة مثل الأمور الأخرى مثل الخيل والثروة الحيوانية. طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا كم ثروة؟ ستة أنواع من الثروات، من الثروات. لماذا لم يذكر غيرها من الشهوات؟ نقول لأنها مصدر جميع الشهوات والثروات الأخرى، فهي مصدر الثروات البشرية والمادية والصناعية والتكنولوجية، هذه الثروات الست. الثاني، السبب الثاني، لأنه لا يمكن لمحبتها والالتذاذ بها أن تتغير في نفس الإنسان، لا يمكن لمحبتها أن تتغير المحبة نفسها، بمعنى أن الإنسان مهما تطور مهما تغير، بدلا من أن يسكن مثلا في الجبال، ولا بدلا من أن يسكن في الكهوف، ولا بدلا من أن يسكن في الأكواخ الصغيرة سكن مثلا في الأبراج العالية وامتطى الطيارات، برغم ذلك كله لا يمكن لهذه الثروات أن تتغير محبتها، لا يمكن أن تتغير نفسيتها. وعلى سبيل المثال، كان في فترة من الفترات الناس يستخدمون الراديو بكثافة هائلة لأنه لا يوجد تلفزيون، فلما انتشر التلفزيون الراديو طرأ عليه كثير من الإهمال، لما انتشرت القنوات الفضائية طرأ على التلفزيون التلفزيونات الحكومية والراديو من باب أولى كثير من الإهمال. الآن عندما انتشر الإنترنت والفضائية ووسائل التواصل طرأ على التلفزيون وحتى الفضائيات كثير من الإهمال. الكاسيت الذي هو الشريط المسجل، الآن الظاهرة الأجيال الجديدة لا تعرفه أصلا، وربما لو عرض عليها لتعجبت وقالت ما هي ما هو هذا. فالمقصود أن هناك أشياء تأتي، الأشياء الجديدة فتطغى عليها وتنسيها، لكن هذه الثروات الست هي الأصل، لا يمكن أن يتتغير محبتها مهما طرأ على الإنسان من تغير ونمو وتطور. فهي شيخنا هي أصل المجتمع. من حيث الديمومة من النساء والأولاد فتجدد المجتمع، والتملك أيضا، شهوة التملك في هذه الأمور، كما أنها أساس الثروات الصناعية الزراعة أساس كل ثروة. نعم. هي مكان للفخر. نعم. هي مكان للفخر. نعم. ويبقى هذا التفاخر قائما. نعم. ويبقى التباهي والتكاثر بها أيضا قائما. نعم. فمهما تطورت الأشياء لا يمكن أن تنسى. إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب اقتصار هذه الآية على ذكر ستة أنواع من الشهوات أو من الثروات. نعم. الآن نأتي إلى ختام الآية. لاحظ في ختام الآية قال الله سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نحن يمكن أن نلخص هذه الآية فنقول بأنها تكونت من ثلاثة أجزاء أساسية. الجزء الأول قوله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات، هذا الجزء الأول. نعم. الجزء الثاني ذكر أنواع هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث الخاتمة التي هي هذه: نعم. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى الشهوات الست. نعم. المتقدمة. قال ذلك متاع الحياة الدنيا، طيب لماذا لم يقل ذلكم وإنما قال ذلك؟ نقول أفرد كاف الخطاب لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لأن الخطاب للقارئ، أو لأن الخطاب للمستمع، على أن علامة المخاطب الواحد هي الغالب في الاقتران بأسماء الإشارة لإرادة البعد. لا. والبعد هنا بعد مجازي بمعنى الرفعة والنفاسة. ذلك أي ما تشعرون بقيمته وثروته وعظمته وتشعرون باشتهائه. إذن ذلك هنا ليست الإشارة للبعد المكاني، وإنما الإشارة لبعد المكانة في أنفس المخاطبين، أي ما تشعرون بقيمته ورفعته في أنفسكم. طيب ذلك متاع الحياة الدنيا، النتيجة والله عنده حسن المآب. نعم. متاع، طيب لماذا قال متاع الحياة الدنيا؟ لأن المتاع مؤذن بالقلة، وهو ما يستمتع به مدة ثم يزول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، هذه في سورة الرعد، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي متاع زائل وعرض ذاهب فان. قال والله عنده حسن المآب، النتيجة والله عنده حسن المآب، أي أن هناك مآبا ينبغي أن تعد له. والمقصود بهذا أن الإنسان إذا عنده صفقة مكونة، عنده رأس مال مكون من 100,000 ريال ولا من مليون، من مليونين، من 10 مليون، هذا رأس المال 10 مليون، فإن الإنسان العاقل يقوم فيقسمه على الأقل 3 أقسام: قسم يسير يستمتع به، وقسم يبدأ فيثمره وينميه، وقسم يجعله للطوارئ والاحتياطات. هذا طبعا الإنسان الذي نتكلم عنه بصفة عامة، ولا نقول الإنسان المحسن ولا الذي مثلا يجعل جزءا منه للصدقات، نتكلم عن نفسية الإنسان. طيب إذن هناك جزء سيستثمره لأنه سيقلق يوم من الأيام أن هذه 10 مليون ستزول وستنتهي. صحيح. وهو صحيح. مهما أنفق باقتصاد منها فإنها تزول بطريقة أو بأخرى. إذن لابد أن يثمر جزءا من هذا، هذه حالة غالب الطبائع الإنسانية. فالله سبحانه وتعالى يقول والله عنده حسن المآب، عندكم مستقبل حقيقي قادم، استثمروه ونموه وجهزوا له وهيئوا له هذا المستقبل في نقطة معينة تتعلق به، وهو أنكم إذا وصلتم إليه لا يمكن أن تستثمروا لأنه يصبح دار جزاء. نعم. إذا ما استثمرتموه في هذه الأيام ومثال ذلك ولله المثل الأعلى، مثال الطالب الذي يقال له اجتهد لأنه عندك اختبار الثانوية العامة، ولا اجتهد لأنه عندك اختبار كلية الطب على سبيل المثال، ولا كلية الهندسة، ولا كلية الحاسوب، اجتهد وبعد الاختبار لا يوجد بعد ذلك لا مراجعة ولا ادكار، انتهى الأمر. فإذا هذه الفترة ينبغي أن يهتم بتنمية نفسه فيها، وكذلك المستثمر ينبغي أن يستثمر نفسه فيها. إذا استثمروا فلنستثمر أعمارنا وأوقاتنا وأوقاتنا وأقواتنا وأوقاتنا من أجل الإعداد لهذا المستقبل القادم. فالله تعالى قال والله عنده إيش؟ حسن المآب. ما معنى آب؟ آب يعني رجع، الرجوع. نعم. الرجوع معنى ذلك أننا كنا في مكان وسنرجع إليه. نعم. ونحن كنا في الجنة وسنرجع إليها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالله تعالى يقول والله عنده حسن المآب، استثمروا ما أمامكم من طاقات وأقوات وثروات وشهوات من هذه الشهوات الست المذكورة استثمروها من أجل حسن المآب لا من أجل سوء المآب. فالمآب إذن هو المرجع والمصير كما قال تعالى إن إلينا إيابهم. فإن قيل المآب قسمان، قد يقال هنا المآب قسمان، الجنة وهي في غاية الحسن، والنار وهي خالية عن الحسن. فكيف قال الله والله عنده حسن المآب، مع أن المآب إما أن يكون أوبه إلى النار وإما أن يكون أوبه إلى الجنة، يعني إما أن يكون رجوع إلى النار وإما أن يكون رجوع إلى الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول ها هنا يبين الله سبحانه وتعالى شروط استحضار المآب، الشروط التي الشروط التي بها سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وسيكون عندنا من وسائل العون ما ننجح بها ونجد حسن المآب في ذلك الوقت. وقد جمع الله سبحانه وتعالى ملذات الناس في قوله والله عنده حسن المآب، والمآب المقصود ها هنا هو الجنة وليس المقصود النار، لأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق للرحمة لا للعذاب، كما في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده كتابا فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. إذا لماذا قال والله عنده حسن المآب؟ إشارة إلى أن الأصل أن رحمة الله هي الأسبق وهي الأعلى وهي الأرفق، فقال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده كتابا فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. طيب لماذا كان مآب الآخرة أحسن المآب؟ لأن الله تعالى قال والله عنده حسن المآب. لماذا كان هو أحسن المآب؟ لأن نعم الآخرة خير من نعم الدنيا. والمقارنة هنا فقط للتقريب إلى الأذهان، وإلا لا يوجد مقارنة. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البيهقي بسند صحيح ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني هو الله سبحانه وتعالى لما يعرض لك كلمة جنة وتقارن بها جنة الدنيا فهذا بس مجرد للتقريب للأذهان ومن أجل أن تشتاق، وما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. إذن مجرد تقريب للأذهان، وإلا الذي ستراه شيء مختلف كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب يا قريب يا مجيب. إذن نقول نعيم الآخرة أفضل من نعيم الدنيا وخير من نعيم الدنيا من جهات ثلاث. الجهة الأولى أن نعيم الدنيا أن نعم الدنيا ونعيم وأن نعيم الدنيا ونعمها مشوبة بالمضرة، بينما نعم الآخرة خالية عن كل كدر أو عن كل شوب بالمضرة بالكلية. بمعنى أنه أي نعيم تجده في الدنيا لابد أن يشاب بشيء ينغصه عليك، أي نعيم كان. صحيح. والمقصود هنا المتاع الدنيوي وليس المقصود ما يجده الإنسان من لذة العبادة في الدنيا، فإن هذا أيضا من النعيم. بينما في الآخرة كل نعيم مهما كان، سواء كان نعيم شهوة أو كان نعيم فكر أو كان نعيم عقل أو كان نعيم قلب أو كان نعيم محبة أو كان نعيم قصر أو كان نعيم مال أو كان نعيم جاه، كله خال من من أي تنغيص، بعكس الذي في الدنيا. أنت على سبيل المثال نعيم الوظيفة، هذا نعيم من النعم أنك تحصل على الوظيفة، ولكن هذه الوظيفة ما تحصل عليها إلا بعد مراحل معينة تجد فيها شيئا من الآلام بطريقة أو بأخرى، مهما كانت شهاداتك ومهما كانت مؤهلاتك كما هو معلوم على سبيل المثال، ولا نعيم الزوجة ولا نعيم الأولاد وهكذا. بينما نعيم الآخرة خال من أي تنغيص أو من أن تشوبه أي شائبة تنغيص. الثاني، الوجه الثاني من أوجه تفضيل نعيم الآخرة على نعيم الدنيا أن نعم الدنيا كاللمحة من اللذة، بينما نعم الآخرة فيها أكمل اللذة. يعني أن نعم الدنيا مجرد شيء عارض، يعني عندما يستمتع الإنسان على سبيل المثال بجسده، جسده بشبابه، هذا من النعم الكبيرة أن يستمتع بشبابه. طيب هو من سن كم هذا الشباب يبدأ؟ مثلا نقول من 16 ولا من السن 18 مثلا؟ طيب خلاص يبدأ هذا، وبعد ذلك يمضي حثيثا إلى بأقصى سرعة إلى 30، ثم وفي 30 ما زال أيضا هناك شباب متجدد يقول هو ما زال يظن نفسه شابا، فإذا به يمضي حثيثا إلى 40، عندما يلتفت إلى الوراء بعد أن يصل إلى 40 فإذا هي مثل اللمحات أو مثل الخطوات أو مثل الثواني والدقائق العارضة العابرة، وكم يتمنى أن يجد نفسه قد رجع إلى ذلك الزمان ويبدأ يتحسر فيقول يا ليت الشباب الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب وهكذا. نعم. ولا يقول ليت شبابا بيع فاشتريت مثلا. فالمقصود أن نعيم الدنيا كاللمحة، بينما نعيم الآخرة فيه أكمل اللذة، والإنسان يجد فيه من اللذة شيئا لا يكاد يوصف. وحسبك مثلا في لقائه بأحبابه عندما يتكلم معهم ويعيش معهم في نعيم أبد، ولا في لقائه بأصحابه، ولا في لقائه بأهله وزوجه وزوجته وذريته وهكذا. لذلك قيل في القرآن يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وكأن مماته وحياته السابقة ليست بحياة، وإنما الحياة هي الآخرة. هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت في قوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية. نعم. الوجه الثالث من أوجه مقارنة نعيم الآخرة بنعيم الدنيا، ولا مقارنة هنا، قلنا إنما هي مسألة للتقريب. نعم. نعم الدنيا منقطعة لا محالة، بينما نعم الآخرة باقية لا محالة. نعم الدنيا مهما تلذذت بها. نعم. وعلى سبيل المثال نعم الملك، نعمة الملك وشهوة الحكم. انظر أمامك، انظر أمامك، أين فرعون وهامان ومن ملك الدنيا وولى وعزل؟ كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. إذن نعم الدنيا مهما استمتع بها الإنسان فإنها زائلة، ولذلك تتعجب من الحاكم ولا من الملك ولا من الأمير ولا من الوزير ولا من صاحب المسؤوليات، لماذا لا يجعل ما أعطاه الله تعالى من مسؤولية أداة من أجل أن يجد أعظم اللذة في الآخرة؟ لماذا فقط يتمتع بها فيأخذ أموال الناس؟ أنا أتكلم الآن عن الذين يأخذون أموال الناس، عن الجورة، عن الجائر منهم، عن الظالم منهم، يأخذون أموال الناس ويستمتعون بما عندهم من متاع، ويوشك أن ينقطع هذا عنهم مهما بقوا، سواء كان بقاؤهم عبارة عن 40 سنة ولا 10 سنوات ولا سنة ولا 100 سنة حتى. في الأخير ما مصير ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. طيب قال الله سبحانه وتعالى والله عنده حسن المآب. طيب ما هو هذا المآب الحسن؟ ما هو تفصيله؟ الآن فصله الله تعالى في الآية الخامسة عشرة، فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم. إذن هو قال هناك في الآية الرابعة عشرة قال ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني الشهوات عن الست، عن الست شهوات. والله عنده حسن المآب. إذن شيخنا لوجود هذه الشهوات، والله يتكلم عن شهوات وعن شهوات أفضل وأعظم، لذلك هنا استخدم حسن المآب فقط. نعم نعم. قال إذن والله عنده حسن المآب. الآن سيفصل هذا المآب الحسن. صحيح. وحتى يفصله أراد أن يثير السامع من أجل أن يستمع بانتباه واهتمام وإصغاء. لاحظ لما قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قل أيها القارئ، ولا قل أيها الداعية، ولا قل أيها المسلم، ولو كنت أنت أيها المسلم، ولو كنت سياسيا، ولو كنت طبيبا، ولو كنت مهندسا، ولو كنت ميكانيكيا، ولو كنت مزارعا، ولو كنت طالبا، للرجال والنساء. إذن كلمة قل هو خطاب لكل مسلم يستمع، كما هو خطاب لغير المسلمين من أجل أن يستمعوا. الفرق بين المسلم ها هنا وغير المسلم أنه سيستمع فيستفيد لنفسه، هذا المسلم، ثم يبلغ غيره. ومعنى ذلك كلمة قل هي عبارة عن رسالة قوية جدا لكل امرئ في أمة الإسلام، ابتداء من الحكام والعلماء والمثقفين والدكاترة والأطباء والصيادلة والمزارعين والفلاحين وكل إنسان. فإذا مسؤولية الدين ليست كلمة قل، إذن تعطي المسؤولية الدينية عند كل فرد يقرأ هذه الآية ويستمعها. قال قل أأنبئكم بخير من ذلكم. إذن الخطاب أأنبئكم بخير من ذلكم، قلنا المقصود بكلمة قل أن ينتبه الإنسان. نعم. عندما يقال له أأنبئك بخير من ذلك، أأنبئكم أيها المستمعون بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، عظم الله تعالى هنا المآب الحسن وزينه وأغرى به، كما بيّن أن الناس زينت لهم حب الشهوات من النساء والبنين. هنا أيضا المآب الحسن حببه إلى الناس تحبيبا عظيما، فقال قل أأنبئكم بخير من ذلكم. طيب كيف زينه، كيف عظمه الله سبحانه وتعالى هذا المآب الحسن؟ أولا بتهييج الخلق وتشويقهم لخبره وشأنه بالاستفهام. عندما قال أنبئكم بخير من ذلكم. نعم. نحن انتهينا من الرسالة الإعلامية والتبليغية التي فهمناها من كلمة قل. من كلمة قل. هذا إذا رسالة إعلامية، ولذلك تعجب تقول يا أصحاب القنوات أين أنتم من كلمة قل التي يخاطبكم الله بها ليل نهار؟ نعم. وكثير منهم بالمناسبة في غاية من التدين، كثير منهم يقرأ القرآن، كثير منهم له ورد، طب إذا كان لك ورد يا شيخ، أنت الآن سياسي ولك ورد من القرآن وتقرأ القرآن سواء قرأته في رمضان ولا في غير رمضان، ويفترض أن تقرأه في كل يوم، لكن مهما مر عليك من الأوقات لابد أن تمر على هذه الآيات التي فيها قل قل قل. معنى ذلك إذن خاطب بها الحائرين والتائهين من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأيضا خاطب بها المهتدين ليزدادوا إيمانا، وأيضا خاطب بها غير المسلمين من أجل أن يجدوا هذا النور. واجعل هذا جزء من خطاباتك السياسية والثقافية. لماذا تظن أن القرآن فقط جاء من أجل أن يقرأ فقط في المسجد ولا يقرأ في الجامعات ولا في المؤسسات ولا في المستشفيات ولا في أماكن العمل؟ هو الله تعالى يقول لنا قل، أي خاطب بها العالم. طب إذا انتهينا من كلمة قل الآن والرسالة العظيمة التي تثيرها وهي رسالة ذات أشجان، الآن نأتي إلى كيف الله سبحانه وتعالى عظم المآب الحسن. أولا بتهييج الخلق وتشويقهم إليه من خلال الاستفهام، عندما قال أأنبئكم همزة الاستفهام، أأنبئكم بخير من ذلكم، فذكر سبحانه وتعالى أن عنده المآب الحسن، ثم انتهت الآية فأراد تفصيل ذلك فبدأ بالتشويق والتهييج عن طريق السؤال أأنبئكم بخير من ذلكم. وكلمة النبأ أأنبئكم، النبأ والإنباء لم يردا في القرآن إلا لما له شأن عظيم. قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه في سورة المائدة مثلا، ولا قل أأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير مثلا في سورة الحج، ولا مثلا عما يتساءلون عن النبأ. فكلمة نبأ، كلمة نبأ تدل على ما له شأن عظيم من الأخبار. إذن هذا أسلوب آخر في تبيين عظمة ما سيذكره الله سبحانه وتعالى. ثانيا، تنوع متعلق الاستفهام بأنواع كثيرة. إذن تعلق الاستفهام بأشياء كثيرة لزيادة التشويق والحض على فعل العمل المناسب من أجل الحصول على المكان المناسب المآب الحسن. مثل ما واحد يقول طيب لماذا لا أكون أنا مدير، نقول وين مؤهلاتك يا شيخ. طيب ولماذا لا يكون هو وزير، نقول وأين المؤهلات. والمقصود المؤهلات في الدولة العادلة التي تأخذ المؤهلات الطبيعية، فهو يجتهد من أجل الإتيان بمؤهلات تؤهله للمكانة السامية والمرموقة. فكذلك إذا أنت تريد المكان والمآب الحسن حقا وهو الجنة ودرجاتها، فينبغي أن تأتي بالمؤهلات اللائقة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الأشياء المتعلقة بالمآب الحسن من أجل زيادة التشويق والتحضيض على الوصول إليه. وماذا، ما هو متعلق الاستفهام ها هنا عندما قال أنبئكم بخير من ذلكم؟ قيل هل أنبئكم بخير من ذلكم، ثم يقف ويكون بعد ذلك ماذا يقول؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها. والثاني قيل قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، فيكون الوقف عند كلمة اتقوا. وهذا صحيح أيضا. الأول صحيح وهذا صحيح. ثم يبتدئ فيقول جنات تجري من تحتها الأنهار إذا وقف عند الذين اتقوا. لاحظ، قل هل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، وتقف. ثم بعد ذلك تقول ماذا؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات. يمكن أن تقف وقفا آخر فتقول قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، وتقف. ثم تقول جنات تجري من تحتها الأنهار. والثالث أن تقول قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، فتقف عند كلمة ربهم، ثم تبتدئ فتقول جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا صار عندنا ثلاثة أنواع من المتعلقات في نهاية بنهاية الاستفهام، وهذا كله من أجل التحضيض والإزعاج للنفس من أجل أن تعد نفسها لهذه الجنات التي ستذكر. ثالثا، تشريف الله تعالى لهم بما أعده المربي من الجزاء على العمل. لأنه لم يقل للذين اتقوا عند الله، وإنما قال الذين اتقوا عند ربهم. إذن هو الله سبحانه وتعالى يكلمنا عن ذاته العلية، عن نفسه العلية جل في علاه، يكلمنا ونحن عندما نقول عن نفسه، لأن الله تعالى قال تعلم ما في على لسان عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهو عندما يحدثنا سبحانه وتعالى عن الجنة لم يضفها إلى اسمه الظاهر المعروف الذي هو علم الأعلام الله، وإنما أضافها إلى وصف الرب. قال عند ربهم ليدل على إشعار المتقين بفضله عليهم وعنايته بهم جل في علا، للذين اتقوا عند ربهم جنات. طيب بعد ذلك المظهر الرابع من مظاهر التشويق والتهيج لهذا المآب الحسن، ذكر أربعة مظاهر لأهم النعم الحسية المادية في الجنة. طبعا هذا رد على الذي يقول بأنه نعم الجنة مجرد نعم فقط معنوية، وهذا شيء عجيب جدا. فهنا ذكر أربعة مظاهر للنعم الحسية المادية. المظهر الأول جنات، جنات، وهذا تصوير لجمال البيئة المملوكة لهم. وهو يصور الجنات، والجنات من الاجتنان كما بينا في سورة البقرة من الاجتنان لشدة خضرتها وتنوع غاباتها ومزارعها وحقولها وسنابلها. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. ثانيا تجري من تحتها الأنهار، وهذه نعمة مادية حسية، فهذا تصوير لتنوع البيئة. ثالثا خالدين فيها، خالدين فيها، فهذا تصوير لأمنهم وعدم انقطاع نعيمهم من التحول والتغير، فلا تحول ولا تغير فيه. رابعا وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة، فهذا تصوير لنعمة الرفقة واللذة الحسية المتصلة. فالنعمة وإن عظمت فلن تتكامل إلا بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنس إلا بهن. هذا في مقابل زين للناس حب الشهوات من النساء. ثم وصف الأزواج بصفة واحدة جامعة لكل مطلوب فقال مطهرة. ويدخل في ذلك الطهارة من الحيض والنفاس وسائر الأحوال التي تظهر على النساء مما ينفر عنه الطبع، حتى أن طبعهن ذاته ينفر عنه. ويدخل في هذا أيضا كونهن مطهرات من الأخلاق الذميمة ومن القبح وتشويه الخلقة، ويدخل فيه كونهن مطهرات من سوء العشرة. إذن هذه أربعة أنواع من اللذة الحسية المادية. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحبابي في الله، فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119، 4487119، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه، صفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه، هذا ويفنى كل ذي سلطان. في كل شيء قد تكامل صنعه، ذا محكم التنزيل خير بيان، قد عم أرجاء الفضاء بآيه، انظر ترى ما لا يصفه لساني. تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان، والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من حياكم الله أحبائي في الله. مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير، ومع أول اتصال من أبي يعقوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل. حياكم الله بالخير، بارك الله فيك. سؤالي عن سورة آل عمران. من سورة آل عمران، تفضل. آية 196. نعم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا، تسمع بمشيئة الله تعالى. إخواني في الله، أذكركم بأرقام التواصل 4487119 أو خدمة الرسائل القصيرة 92628. شيخنا الكريم، توقفنا في الآية قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى وأزواج مطهر. نعم، نحن ذكرنا النعم المادية المحسوسة، وقلنا بأنها أربعة أصناف من النعم المادية المحسوسة. نعم. والآن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ذكر أهم نعمة معنوية نفسية، وهي قوله تعالى ورضوان من الله. نعم. إذن جمع بين النعم المادية المحسوسة والنعمة المعنوية النفيسة العظيمة، وهي الرضوان من الله. والرضوان مصدر بمعنى الرضا، ويقال رضوان ورضوان بمعنى واحد. نعم. مع ما في زيادة المبنى من المبالغة، يعني المبنى زيادة المبنى عن قوله الرضا من المبالغة في المعنى، فكأنه قال ورضوان عظيم من الله لا يشوبه ولا يعقبه سخط، لا يشوبه كدر ولا يعقبه سخط، فهذا معنى ورضوان من الله. طيب لماذا قال ورضوان من الله ولم يقل ورضوان منه؟ فنقول أظهر اسم الجلالة في قوله ورضوان من الله دون أن يقول ورضوان منه، لما في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوان. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر بأن لنا نعما حسية ولنا نعما معنوية. هذا الثواب له ركنان، الثواب له ركنان. الركن الأول المنفعة، والركن الثاني التعظيم. فالمنفعة هي النعم المادية الأربعة الأولى، والتعظيم هو المراد بالرضوان، وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع هذا النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهم مثن عليهم يزيد في السرور لهم والشعور بلذة تلك المنافع التي يجدونها. بعكس ما إذا واحد أعطي نعما مثلا في الدنيا، أعطي نعما وهذا الذي أعطاه نعم قال له كل واشرب وأمامك سنة ولكنك ستموت بعد ذلك، ولا أنا غاضب عليك بعد ذلك، فإن هذا ينغصه. وتقسيم الثواب إلى ركنين يدل على أن أهل الجنات طبقات ومراتب كما نراهم في الدنيا. فمن الناس من لا يفهم معنى رضوان الله تعالى، معنى كلمة ورضوان من الله، من الناس من لا يفهم معنى رضوان الله تعالى ولا يكون باعثا له على ترك الشر ولا على فعل الخير، وإنما يفهمون معنى اللذات الحسية التي جربوها، فكان من أحسن الأشياء موقعا أن يذكر اللذات الحسية. لأن بعض الناس اللذات الحسية هي التي تجعلهم يزدادون اتقاء، أو يتقون ويزدادون اتقاء. وبعض الناس اللذات المعنوية تجعلهم يزدادون اتقاء. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن كلا النعمتين موجودة. ثم قال في آخر الآية والله بصير بالعباد. نعم. طيب نتلقى اتصال شيخنا الكريم من أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. أنا ما عنديش أي استفسار، بس عايز أشكركم على البرنامج، وأقول لكم جزاك الله وكل خير. جزاك الله إياكم، بارك الله فيك. أنا بقالي فترة بحاول أتواصل بس هي ساعدتش الحظ. والله شرفتنا، بارك الله فيك. تقدم من أحسن لأحسن لأفضل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جميل الشيخ والمشايخ الإذاعة الفاضلة بتاعكم، وبالنيابة عن نفسي وعن نفسي بقول لكم جزاك الله وكل خير أفضل الجزاء. جزاكم الله خيرا، بارك الله، بارك الله فيك، الله بارك الله فيك أحمد. طيب شيخنا الكريم، لما قال الله سبحانه وتعالى والله بصير بالعباد، نعم، ختم الآية بهذه الجملة للإشعار بأنه ليس كل من ادعى التقوى في نفسه أو بلسانه يكون متقيا، لأنه في البداية قال للذين اتقوا، صح؟ صح. بعد ذلك قال والله بصير بالعباد. نعم. هذه كلمة والله بصير بالعباد يقال هو تذييل أو ختام من أجل الوعيد ومن أجل الوعد، من أجل الوعيد ومن أجل الوعد. نعم. من أجل الوعد، لأن الإنسان قد يكون متقيا ولا يعرف الناس عنه، يكفي. نعم. الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. نعم. والعكس، قد يكون الإنسان غير متق وهو يظهر أمام الناس كأنه متق. نعم. ففي هذه الحالة يقال والله بصير بالعباد. فختمها إذن للإشعار بأنه ليس كل من ادعى التقوى في نفسه أو بلسانه يكون متقيا، وإنما المتقي عند الله هو من يعلم الله منه التقوى. وفي هذا تنبيه للناس وإيقاظ لمحاسبة نفوسهم على التقوى، لئلا يغشهم العجب بأنفسهم فيحسبوا أنفسهم متقية وليست كذلك. إذن هذا والله بصير بالعباد. نعم نعم. طيب شيخنا الكريم، في الآية للذين اتقوا عند ربهم، دائما ما يصف ربنا سبحانه وتعالى أصحاب الجنة الذين آمنوا، أي مثلا في سورة البقرة. نعم. في الآية 25 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. لماذا قال هنا؟ ولكن هنا قال للذين اتقوا، بالذات أنها جاءت بعد آية مليئة بالحب والشهوات والتزيين. أحسنت، هناك سببان. السبب الأول أن كلمة اتقوا تختصر كلمة آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. فاتقوا تدل على الإيمان من جهة، وتدل على العمل الصالح من جهة. نعم. فإذا هي مختصرة للأمرين. الأمر الثاني أن كلمة اتقوا هنا لبيان ضرورة أن يتقي الإنسان تحويل تلك الشهوات إلى حجب تحجبه عن نعيم الآخرة، عن حسن المآب. ما شاء الله. بل هي معينة على، ينبغي أن يجعلها معينة على الوصول إلى حسن المآب. نعم، جزاكم الله خير. الآن نأتي إلى الشرط الثالث. والله الشرط الثالث من شروط التأييد، لأن الله قلنا والله يؤيد بنصره من يشاء. طيب من الذين يؤيدهم الله سبحانه وتعالى؟ قلنا أولا الذين استغلوا تلك الشهوات من أجل أمر الله سبحانه وتعالى، ومن أجل إقامته، ومن أجل إعمار الحياة الدنيا وفق مراده. نعم. والثاني، الشرط الثاني، أن يعدوا أنفسهم لحسن المآب. نعم. أن يهيئوا أنفسهم لحسن المآب. الشرط الثالث التوسل للتوصل. التوسل للتوسل. نعم. ما معنى التوسل للتوسل؟ نقول لأن الله تعالى قال والله بصير بالعباد الذين يقولون. نعم. العباد الذين يقولون، نحن كلمة العباد يمكن أن نقف عندها، فتكون بالعباد أي الذين يزعمون أنهم متقين وليسوا كذلك، أو العباد الذين يعلمون أنهم يسارعون في الخيرات ولكن الناس لا يأبهون لهم، فالله سبحانه وتعالى بصير بهم. لكن يمكن أن نصل هذه الآية بما بعدها فنقول والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتوسلوا بالإيمان، إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسلوا بالإيمان إلى طلب المغفرة. نعم. المغفرة. فتوصلوا بالإيمان إلى طلب الغفران، فهذا معنى التوسل للتوصل. فإن الانتفاع بالاكتساب لا بالانتساب، كما قررناه مرارا واستنباطا من كلام الله سبحانه وتعالى. الانتفاع يكون بالاكتساب لا بالانتساب. فمن أراد هذا النعيم فليكثر من الابتهال، فإن الله بصير به. وقد طلبوا أمرين يشكلان معا فوزا عظيما. الأمر الأول فاغفر لنا ذنوبنا، هذا الأمر الأول المغفرة، والثاني وقنا عذاب النار. فعقبهم الله سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة أن أدخلهم الجنة، ليس فقط غفر لهم الذنوب ووقاهم عذاب النار، وإنما زادهم فأدخلهم إيش؟ الجنة. الجنة. الشرط الرابع تحقيق أصول فضائل المستقيمين. تحقيق أصول فضائل المستقيمين يعني أن هناك أصول للفضائل والمكارم والأخلاق ينبغي الإنسان أن يحققها حتى يدخل ضمن المتقين، ويدخل ضمن الذين يؤيدهم الله بنصره. خمس صفات. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم طلبوا المغفرة بناء على الإيمان، بيّن هنا أن الإيمان مقتضي للعمل الصالح، لئلا يتوهم أنه كاف في الثواب لما قالوا آمنا. بيّن أن كلمة آمنا تحتاج إلى دليل، إلى برهان على صدق هذا الإيمان بذكر خمس صفات. ما هي الخمس الصفات؟ قال الصابرين، قدم الصابرين، والصفة الثانية والقانتين، والصفة الثالثة والمنفقين. الصابرين والقانتين، الصابرين والصادقين. نعم. الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن صارت كم صفة؟ خمس صفات. الصابرين قدمه، لماذا قدم صفة الصبر؟ لأن الصبر معيار النجاح في فعل الطاعات. نعم. هو معيار النجاح في كل طاعة. نعم. لأن الطاعة تحتاج إلى صبر. على سبيل المثال، هذا الذي خرج من أجل الصلاة في صلاة الفجر، والنوم جميل لذيذ، والفراش وثير، والراحة خاصة في فصل الشتاء، الإنسان يريد أن يجد متاع ونعمة والتلذذ بالفراش. نعم. وبالبطانية، ولكنه صبر على ترك هذه النعمة وخرج لصلاة الفجر. ثم لما خرج ما استعجل في الصلاة، بل صلى السنة بتأودة، وصلى الصلاة بتأودة، ولم يصح خلونا نخلص الصلاة بسرعة يلفها مثلا بدقيقة ولا دقيقتين، ولكنه أعطى لنفسه حظها من الخشوع، والمقصود الخشوع المعتدل وليس. نعم. المقصود الذي فيه مشقة على الناس. يعني فهذا إذن الصبر، إذن هذا صبر على طاعة. نعم. الصبر هو معيار النجاح في جميع الطاعات الأخرى. نعم. الصبر هو معيار النجاح في الإنفاق. شيخنا معذرة، طيب زين للناس حب الشهوات، فهو صبر على تقنين هذه الشهوات. أيوة، على ضبط هذه الشهوات. نعم. على ضبط هذه الشهوات، فهو أخذ من هذه الشهوات ما يحل له وترك ما يحرم عليه. نعم. إذن الصبر هو معيار النجاح في فعل الطاعات وترك المعاصي والحذر من الشبهات. أحسن الله عليك. طيب إذن هنا الصبر الصابرين. نعم. الصبر هو حبس النفس في كل ما يشق على النفس احتماله. نعم. وأكمل أنواعه الصبر على ملازمة الشريعة في المنشط والمكره، فعندما تهب زوابع الشهوات فتزلزل الاعتقاد تزلزل الاعتقاد بقبح المعاصي، يكون الصبر هو الذي يثبت الإيمان في النفس ويقف بالنفس عند الحدود المشروعة. فيشمل الصبر عن المعاصي بتركها على الطاعات بالدوام عليها وعلى الأقدار المؤلمة بعدم التسخط. وتقديم ذكر الصابرين على ما بعده لأنه كالشرط كما قلنا كالشرط، إذ لا يتم بدونه الصدق الصادقين، لأنه جاءت صفة الصدق بعد ذلك، ولا يتم بدونه القنوت، ولا يتم بدونه الإنفاق، ولا يتم بدونه الاستغفار في الأسحار، وهو الوقت الذي يطيب فيه النوم ويشق فيه القيام. إذن هذا الصبر. ثانيا قال والصادقين، إذن الصفة الأولى الصبر. نعم. والثانية الصدق. والصادقين، فهو ملاك الاستقامة، الصدق ملاك الاستقامة وبث الثقة بين أفراد الأمة. ملاك الاستقامة وبث الثقة بين أفراد الأمة. إذن هم عندما صبروا ما صبروا لأن لهم مآرب، إنما صبروا لأنهم صادقون. صادقون. نعم. صادقون. نعم. وهم عندما لازموا الطاعات ما لازموا الطاعات، صلى وصام لأمر كان يقصده، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. فهم ما فعلوا ذلك، ما فعلوا الطاعات من أجل أمر يقصدونه، وإنما من أجل الله والدار الآخرة. سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومن أجل الدار الآخرة. إذن هنا الصدق هو ملاك الاستقامة، وأيضا هو ملاك بث الثقة بين أفراد الأمة. عندما يأتي عالم ويقول ينبغي لكم أن تستقيموا على طاعة الله وعلى دينه في المنبر، ولا سواء منبر تلفزيون ولا منبر المسجد، فيقول هذا ثم هو في ذاته غير صادق ويفعل غير ذلك، إذن هذا يؤدي إلى عدم الثقة. عندما يأتي واحد صحفي ولا يأتي واحد حاكم ولا يأتي واحد مسؤول ويطالب من الناس أن يعملوا شيء معين ثم بعد ذلك هو يخالفه، هذا يدل على عدم صدقه، فيؤدي إلى زعزعة الثقة بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية وبين الصحفي ومرتاديه وبين العالم وتلاميذه وهكذا. إذن الصدق. طيب إذن هذا العبد صابر صادق، صادق. العبد الذي يتكلم الله تعالى عنه هنا صابر الصفة الأولى، وصادق الصفة إيش؟ الثانية. وليس صبره كان لمظاهر كاذبة بل لأنه صادق. نعم. طيب بعد ذلك والقانتين الصفة الثالثة. هو القنوت ما هو؟ ملازمة العبادات في أوقاتها وإتقانها، وهو عبادة نفسية جسدية بالدوام في الطاعة مع الخضوع والخشوع. فهذا العبد إذن صابر، العبد الموصوف صار عنده الآن ثلاث صفات، صابر صادق قانت، وليس صابرا صادقا غير خاشع. يعني جاءت القنوت إذن تضبط الصبر والخشوع. نعم. وتكملهما. إذن كل صفة مؤثرة في الأخرى. صحيح. إذن هذا العبد صابر صابر صادق قانت، بمعنى أنه خاشع وخاضع. نعم. الصفة الرابعة والمنفقين، لشفقتهم على الخلق ومحبتهم للحق يبذلون ما لهم، والمال أخو النفس. فهذا العبد من جديد الآن، العبد اللهم اجعلنا من أصحاب هذه الصفات، هذا العبد صابر صادق قانت منفق، وليس هو بعبد صابر صادق قانت غير منفق. نعم. غير مشفق على الخلق. إذن من لوازم قنوته أن يشفق على الخلق بأن ينفق عليهم. نعم. فهو يفعل ما هو صالح لنفسه ولغيره ولغيره. نعم. طيب الآن الصفة الخامسة، والمستغفرين بالأسحار. ختم هذه الصفات بالاستغفار بالأسحار. لماذا؟ لأنهم يطيعون الحق مع شفقتهم على الخلق، ولأنهم لم يجعلوا لأنفسهم المنة والإدلال، بل على الرغم من صفاتهم الأربعة السابقة إلا أنهم عدوا أنفسهم مذنبين فلجأوا إلى الاستغفار. لم يفرحوا فرح اغتيال أو اغترار. فعدوا أنفسهم مذنبين مقصرين، ولذلك ختموا يومهم بماذا؟ بالاستغفار بالأسحار. وللسحر دلالته على قوة العبودية، ولذلك لا يقوم للأسحار إلا الموفقون المقربون من العزيز الغفار جل في علاه. اللهم اجعلنا منهم. فللسحر دلالته على قوة العبودية وكمال الإنابة، حيث ينادي الجليل جل جلاله: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه أجيبه. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه المراتب. آمين. آمين. اللهم وفقنا لها يا أرحم الراحمين. إذن فهم تحلوا بهذه الصفات فوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى القيام في هذه الساعة. نعم. الآن وأيضا إذا كلمة القيام بهذه الساعة هو توفيق، فهو مكافأة من جهة، ولكنه أيضا مطلب، بمعنى أن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه. صحيح. للوصول إليه. لماذا وسط الواو بين هذه الصفات؟ لماذا قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار؟ لم يقل الصابرين الصادقين القانتين كما في سورة البراءة مثلا. قال قال الله سبحانه وتعالى وذلك هو الفوز العظيم، قال في أولها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون والتائبون العابدون. نعم. بدون واو. نعم. هنا أتى بالواو، قيل أتى بالواو للدلالة على استقلال كل واحدة من هذه الصفات وكمالها فيهم. كمالهم فيها، كمالهم فيها وكمالها فيهم أيضا. نعم. يعني على الجهتين. نعم. أو لتغاير الموصوفين بها، بمعنى أنه قد يوجد صابرون ولكنهم قد يكونون غير قانتين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الكمال الحقيقي بالجمع بينها، ولذلك أتى بالعطف بالواو. أي وإذا واحد منهم عمل صفة منها دون الأخرى فإن الله تعالى لا يضيع أجر عامل بهذه الصفة وإن قصر في الصفات الأخرى. فهذا أيضا حتى لا يقول الإنسان طيب أنا ما أستطيع أجمعها كلها، لا أستطيع أن أجمع هذه الصفات كلها. نقول له بل تستطيع أن تجمعها كلها، وإذا لم تستطع فإن الله تعالى يكافئك على ما استطعت منها. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الآن نأتي إلى القسم الثالث من أقسام هذا المحور، والقسم الثالث هو التوحيد المقترن بالقسط والعزة والحكمة، هو أساس تميز المسلمين. نعم. التوحيد المقترن بالقسط والعزة والحكمة هو أساس تميز المسلمين. إذن الله سبحانه وتعالى الآن سيبين لنا بماذا تميز المسلمون عن غيرهم. وما هو الذي ميز ديانتهم. والمقصود بالمسلمين ها هنا كل من أذعن بالإسلام منذ آدم عليه السلام وإلى اليوم. بمعنى أنهم يدخل أيضا فيهم المسلمون السابقون، ولكن القصد الأصلي للآيات المساقة هنا للمسلمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام إذن هو اسم شامل لكل الموحدين الذين آمنوا بالله ورسوله أيا كان هذا الرسول. نعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد البعثة وطبعا ورسوله المقصود أيا كان هذا الرسول مع الإيمان المجمل بجميع الرسل الآخرين. نعم. والتصديق بهم، لكن الكلام هنا عن المسلمين الذين هم من أمة من؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين هذا المحور، هذا القسم في أي آية؟ في الآية 18 في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فعاد تقرير التوحيد مع صفات من الصفات العظمى للإله الحق الذي يستحق أن يعبد. ما هي هذه الصفات؟ الصفة الأولى الوحدانية، والصفة الثانية القيام بالقسط، والصفة الثالثة العزة، والصفة الرابعة الحكمة. طيب ما الفرق بين ذكر التوحيد هنا وذكره في أول السورة في قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب، هناك ذكر التوحيد وهنا ذكر التوحيد، ما الفرق؟ نقول ذكر التوحيد هناك مقترنا بثلاثة أمور، بإنزال الكتب وشمول العلم وتصوير الخلق في الأرحام. نعم. في أول السورة. نعم. بينما ذكره هنا مبينا شهادته به. وذلك يتضمن أمرين، الأول تقرير ألا نثبت لله تعالى إلا ما أثبت لنفسه، لأنه لما شهد لنفسه إذن نحن لا نشهد لله سبحانه وتعالى إلا ما شهد الله به لنفسه. ما نأتي بأشياء من عندي أنفسنا، فمن أين؟ وعلى هذا يرد من أين للنصارى ادعاء أن لله ولدا والله سبحانه وتعالى ما شهد بهذا. صحيح. لا. من أين للمشركين أن الملائكة بنات الله؟ من أين للذين اتخذوا مع الله أندادا من البشر؟ لا. لأنهم صالحين أو لأنهم صالحون أو لأنهم غير صالحين. سيان كيف جعلتهم أندادا لله سبحانه وتعالى؟ إذن لم يرد عن الله إلا ما شهد لنفسه من التوحيد وشهد له به أعظم خلقه من الملائكة وأولو العلم وأولهم الأنبياء. ثانيا الاستنكار على من نسب لله غير التوحيد والقيام بالقسط كالمشركين أو الملحدين الدهريين الذين يرون عبثية الحياة وعدم مجيء يوم يكون فيه العدل محل الظلم الذي يملأ الأرض. إذن هذه من فوائد أن الله سبحانه وتعالى أعاد ذكر التوحيد هنا وقرنه بالقيام بالقسط. طيب بعد ذلك نقول هذه الآية تكونت من ثلاث جمل. الجملة الأولى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه الجملة الأولى. نعم شيخنا، نتلقى اتصال. نعم تفضل معنا. اتصال من عبد المنعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج المفيد. جزانا وإياكم أخي الكريم، تفضل. سؤال استفسار، يعني بالنسبة في سورة سبع، يعني جاءت قصة سبع في سورة، نعم، سورة النمل وما جاءت في سورة سبع. نعم. ليس حكمة في كذا يعني؟ حاضر، تسمع بمشيئة الله. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة في سورة النور. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقول على الرجال الغضب، أما على النساء اللعنة. في اللعان. نعم نعم. حاضر، تسمع بمشيئة الله. نعم بتكون. جزاك الله خير، بارك الله. بارك الله. حاضر. طيب نكمل بقى فقط هذه الجملة. نقول بأن هذه الآية تكونت من ثلاث جمل. الجملة الأولى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه الجملة لها عدة معان. المعنى الأول: شهد بمعنى حضر وشاهد، كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله: وما شهدنا مهلك أهله، يعني ما حضرنا. المعنى الثاني: شهد به إذا أخبر به عن مشاهدة بالبصر، وهو الأكثر والأصل. المعنى الثالث: شهد به إذا أخبره به عن مشاهدة بالبصيرة، وهي الاعتقاد والعلم، كقوله تعالى: حكاية عن إخوة يوسف، وما شهدنا إلا بما علمنا، وذلك أنهم أخبروا أباهم يعقوب بأن ابنه شقيق يوسف سرق عن اعتقاد لا عن مشاهدة بالبصر، لأنهم ما شاهدوه عندما سرق، وإنما سموا اعتقادهم علما لأنه لم يخطر في بالهم ما يعارضه مما رأوه من إخراج صواع الملك من رحله. فالخلاصة أن الشهادة بالشيء هي الإخبار به عن علم بالمشاهدة الحسية أو المعنوية، وهي الحجة والدليل. طيب ما معنى شهد الله إذن بناء على هذا المعنى، هذه المعاني الثلاثة لكلمة شهد؟ ما معنى شهادة الله ها هنا؟ نقول شهادة الله بأمرين: بالإخبار، فلم يقول بعض عباده ما لا علم لهم كالشرك. الثاني: بأنه على الأدلة في الآفاق والأنفس حتى يشهدوا بأنه لا إله إلا هو. طيب وكيفية شهادة الملائكة؟ بالإقرار والإخبار، أي بأنهم أقروا بذلك وأخبروا غيرهم بذلك، كان أخبروا الأنبياء. وكيفية شهادة أولي العلم وأولهم الأنبياء؟ كيفية شهادتهم؟ بالإقرار والإخبار والاحتجاج لذلك في العالمين. ولا تكون الشهادة ها هنا إلا عن علم ويقين بمنزلة المشاهد بالبصر، ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم. إذن ينبغي حتى يكون من أولي العلم أن يصل إلى درجة اليقين، كأنه شاهد أمر توحيده، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قائمة بالقسط، نؤجل الأمر إلى الحلقة القادمة ونجيب على الإخوة. أحسن الله عليكم شيخنا. طيب نبدأ بسؤال كان في الحلقة الماضية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كانت تريد تفسير والطيبات للطيبين والطيبون للطيبين. هنا الآية مسوقة في الكلام عن الإفك، عندما برأ الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله تعالى عنها مما رميت به، فبين أن هنا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى يجعل بعد الشريعة الخاتمة التي هي شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات، ويجعل الطيبات للطيبين والطيبين والطيبات ويجعل الطيبات للطيبين. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه أن يتزوج بغير طيبة. صحيح. طيب قد يقول قائل: طيب فنوح عليه السلام ولوط عليه السلام تزوجا بامرأتين خبيثتين كما قال الله سبحانه وتعالى عنهما فخانتاهما. فنقول هنا الخيانة إنما كانت في فكرهما وليس في خلقهما، يعني في عفتهما. هذه الناحية الأولى. والناحية الثانية أن ذلك كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة لما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يهدي الله تعالى ويوفق له عباده من الطيبين. نعم. فإنه يوفقهم لئلا يقترنوا بخبيثات. نعم. نعم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا. طبعا هناك قول آخر بأن كلمة طيبات يعني الكلمات بدلا من النساء. نعم. نعم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. في البلاد. يعني لا تظن أنهم بتقلبهم في البلاد وثرواتهم وقواتهم، وهذا سنصل إليه إن شاء الله تعالى، لا تظن أنهم بذلك معجزين لنا أو سابقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. فيزعزع هذا إيمانك عندما ترى الظلم. يعني أنت لما ترى مثلا الظلم الذي في سوريا أربع سنوات متتابعات والناس يحرقون والعالم يتلهى فقط فقط يلعبون فيما بينهم بين المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي ويتلهون بهم، ثم اجتمعوا كلهم في حلف ضد فئة أو مجموعة سواء كانت ظالمة أو غير ذلك، ولم يجتمعوا لنصرة الشعب المظلومي أو المستضعف على سبيل المثال. فالله تعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي تقلب الظلمة من الكافرين وقواتهم وثرواتهم، بل ينبغي أن تثق بالله سبحانه وتعالى وبعدله. أحسن الله إليكم شيخنا. نؤجل الأسئلة الأخرى بإذن الله في الحلقة القادمة، أتذكرها وألقيها على الشيخ بإذن الله إن شاء الله ونجيبها. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أشكركم شيخنا الكريم وأشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا